لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. القوي. ويخص القوي المتكبرين بأعجب النهايات وأغرب الأمراض وأنكى الأوجاع، ليعلم الضعفاء أن الله وحده القوي، وكل ما عداه ضعيف هزيل متهالك. سبحان من جعل الضعف صفة لازمة للإنسان، ونعتم صاحبا لحياته القصيرة، فتغلبه الأمراض، ويهزمه الفقر، ويقاره المتكبرون من خلق الله، وجعل سبحانه القوة له، والكبرياء له، والعظمة له، حتى يلجأ إليه الضعفاء فينصرهم، ويلوذ به المنكسرون فيجبرهم، ويتوجه إليه المكروبون فيرفع ما بهم من كرب. فهو القوي العزيز، لا قوة تقوم مع قوته، كل الأقوياء ضعفاء على أعتاب جبروته، وكل المتكبرين مساكين في إيوان ملكه. فلنفتح نافذة نطل من خلالها على شيء يسير من مظاهر قوته، حتى تمتلئ قلوبنا بخشيته وحبه والركون إليه والتعالي على صغائر الحياة التي ظنناها أمورا كبيرة، حتى إذا ما لاقينا متكبرا عرفنا أنه مجرد مغرور أمهله الله، فظن بنفسه الظنون، وأن الله إذا شاء أنهى كبرياءه وغروره بأصغر حشرة وبأغرب نهاية وبأشد ألم، والله عزيز ذو انتقام. ولا قوة إلا بالله. من ظلال اسم الله القوي أنه هو الذي يهب القوة لمن استمدها منه سبحانه، فمن قوته تستمد القوى التي تعين المسلم على أداء عباداته، بل وعلى النهوض بمهامه الحياتية. يصف أحدهم حالة ضعف مرت عليه بأنه نتج عنها أنه لم يعد يتمكن من السعي بين الصفا والمروة إلا وهو جالس على كرسي يدفع دفعا، ليس ذلك في عمرة ولا اثنتين، بل خمس عمرات تقريبا، وهو لا شك يؤمن بقوة الله وبأن استمداد القوة لا يكون إلا منه سبحانه، ولكن اليقين بمثل هذه الفروع الإيمانية مما يلحقه الزيادة والنقص، وتعلوه في كثير من المرات أغبرة القسوة. يقول: وفي بداية إحدى الرمضانات سمعت من شيخ موفق تذكيرا خاصا بالذكر العظيم: لا حول ولا قوة إلا بالله، وبأن قوة عجيبة تحصل لمن يقول هذا الذكر موقنا به، وبأن تحويل الحال والقوة في جميع الأحوال هي هبة من الله، وهذا الذكر هو بمثابة استجداء واستيهاب لهذه القوة. وكأن هذه الموعظة وهذا التذكير وقع من هذا الرجل موقع الإيمان والتعظيم، فلزم هذا الذكر متأملا وذاكرا وغاسلا قلبه به. وما هو إلا أن أفاض القوى على جسده أنواعا من القوة والجلد والنشاط، بحيث إنه في ذلك رمضان والشهر الذي يليه اعتمر ثلاث مرات، كان فيها يكاد يركض ركضا بين الصفا والمروة، ولم يعد بحاجة إلى كرسي يدفع، بل وبات يشتكي من بعض رفقته الذين كان هو مصدر تأخير لهم في المرات السابقة بأنهم يسببون له التأخير بعد انتهائه من عمرته. فمن قوته سبحانه تستمد القوى، وبفضلها تذوب الكثير من الأوجاع والآلام والصعوبات، لأن القوي هو وحده من يجعلك قويا تتجاوز ضعف جسدك وهشاشة روحك وانكسار نفسك. المصباح العظيم. يريك سبحانه قوته آناء الليل وأطراف النهار حتى تملأ ذراتك به، ولا يكون في نفسك خوف إلا منه، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انصراف إلا له. يجعل من قوانين الكون أن المحمول لا بد له من حامل يحمله، فلا يمكن لقشة أن ترفع نفسها من على وجه الأرض إلا إذا مد أحدهم إليها يده ليحملها. فإذا ما امتلأت نفسك بهذا القانون وبهذه الحقيقة الفيزيائية إذ بقوته تبهتك وتتجاوز قوانين الفيزياء وحقائق الأشياء، فتريك الشمس ذات الجرم العظيم وذات المهمة الدقيقة تتحرك في فضاء الكون دون يد تحملها. فيلفت هذا الدرس الكوني قلبك إلى القوي الذي كلمة منه تجعل مصباحا عظيما بحجم الشمس يرتفع ويتحرك ويجري لمستقر له. بل ينظر إلى السماء هائلة العظم واسعة الفناء مترامية الأطراف، كيف أنها مرتفعة بلا عمد، يقول سبحانه ليذكرك بقوته فلا تنساها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأيد القوة، ولك أن تتساءل عن قوة رفعت السماء سقفا محفوظا، ما الذي يمكنه أن يقف إزاءها؟ فإذا ما أردت أن ترى شخصا ممن يدعي القوة والتجبر على حقيقته، فتخيل موقعه من حقيقة خلق السماء بلا عمد، لتعلم مدى هشاشته وضعفه وانكساره أمام ملك الملوك. إني سقيم. وليعلم الإنسان شيئا عن قوة خالقه، لينظر إلى ضعفه وقلة حيلته في حالة المرض. فمن الأكدار التي يواجهها الإنسان، بل تواجه الإنسان بشراسة وعنف، كدر المرض بجميع أنواعه، سواء أكان إنفلونزا أم ورما خبيثا، فللمرض جوه الخاص المليء بالأنين والعجز. لقد سلط الله على الإنسان في هذه الدنيا كما هائلا من الأمراض، ليعلن الإنسان عجزه في هذه الحياة وكمال احتياجه للقوي سبحانه، فلا يغتر بقوة ما لأن المرض يوهنها، ولا بمال وفير لأن المرض يبعثره، ولا بقبيلة وعصابة لأن المرض يخترمهم جميعا. ارتفاع درجة حرارة الطفل إلى 40 درجة لفترة ما تؤدي به إلى التشنج الذي يعتبر من أسباب الموت أو الشلل في أحسن حالته، وهذه الحرارة المرتفعة إن تكررت مع البالغ قد تؤدي إلى ذهاب شيء من عقله فيتحدث بهلاوس لا حقيقة لها. من النادر جدا أن يصاب أحد أفراد العائلة بالجدري المائي ثم لا تصيبهم العدوى عن بكرة أبيهم. ما أضعفك أيها الإنسان! قلة منسوب الأكسجين يهدد حياة الجنين ويسبب له ضمورا في الدماغ، هذا الضمور الذي يجعله في حالات مشلولا أو معتوها أو ناقص الكفاءة. إذا سقط هذا الإنسان على ظهره وتأثر العمود الفقري، قد تجلب له تلك السقطة شللا كاملا أو نصفيا. تعرض الإنسان للفحة هواء باردة مفاجئة قد تصيب العصب السابع بالتهاب يشل نصف وجهه. قد يسهر الإنسان ليالي عددا بسبب التهاب ضرس أو ألم أذن أو صداع نصفي. قرحة المعدة تجعل الحياة جحيما، مما يجعل أبسط وجبة يأكلها الإنسان تكلفه نوم ليلة بأكملها. قبل سنوات استضاف أخي الأكبر شيخا كبيرا من رجال القبيلة مصابا بالسرطان لأن المستشفى التي يراجعها في مدينتنا، فكان يذهب إلى المستشفى يوميا ويعود في الليل وهو منهك القوى. أذكر وهو يقول لأولاده: متى سأموت؟ يريد أن يستريح. جدتي أصيبت بما يسمى بالحزام الناري، وهو مرض عصبي فظيع آلامه كالسياط، لازمها أكثر من 7 سنوات، صارت تنادي الموت تريده في أي لحظة أن يأتيها ويخرجها من ذلك الجحيم. يقهر المتكبرين. النمرود بن كنعان الذي يقول إنه يحيي ويميت، يسلط الله عليه بعوضة تدخل من أنفه إلى رأسه وتظل تحرك أجنحتها في داخله، فيشعر بآلام الدنيا تهجم عليه، ولا يسكن ذلك الألم إلا أن يضرب بالنعال على رأسه. لماذا لم يحيي نفسه ما دام أنه يحيي ويميت؟ الذي زعم أنه الرب الأعلى يغرق، والذي زعم أنه أوتي كنوزه على علم عنده يخسف الله به وبداره الأرض، والذي يقول قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، يصيبه الله بمرض نفسي مهلك فيسير في الصحاري ويقول لا مساس لا مساس. نيتشه يعلن موت الله تعالى الله، فيصيبه الله بالجنون فيقضي آخر حياته متنقلا من مصحة إلى مصحة، ويؤلف كثيرا من كتبه تحت وطأة الوسوسة والهلاوس الغريبة، حتى كتابه هكذا تكلم زرادشت يكتب 3 فصول منه وهو تحت ضغط أوهام ووساوس غريبة لا يعرف لها كنها. من الذي جعله يسكن المصحات في آخر حياته؟ وترفض جميع نساء عصره الاقتران به لكون الزهري أحد أمراضه. من الذي جعله يتكوم في فراش المرض كقطة تعيسة؟ قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. ودائما يظهر القوي بأفعاله ليذكر العبيد بضعفهم وحاجتهم إليه ومدى بعدهم عن سننه التي أنزلها لخلقه. تنتشر الممارسات اللاأخلاقية في بعض المجتمعات ويجاهر بها، فتظهر أدواء وأمراض لم تكن معروفة من قبل، مثل مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز الذي يطارد هاجسه أصحاب العلاقات المحرمة، ويظهر لهم في أحلامهم قبل أن يظهر في أجسادهم، وهو مرض غريب فقط يفقد أو ينقص الجسد مناعته ومقاومته للأمراض، فتقضي عند ذلك أخف الأمراض على الإنسان، فيعيش آخر أيامه في آلام مبرحة يرى شبح الموت في كل زاوية. وهم يجادلون في الله. جرعة. أصيب أخي بمغص كلوي، فكان منظره على السرير الأبيض مؤلما لي، كان ضعيفا كالطائر الكثير لا يقوى على شيء، يعصره الألم عصرا، وكم تمنيت صبيحتها أن أشاطره الألم حتى أخفف عنه شيئا مما به. تناول صديقي جرعة زائدة من دواء له خطأ، فذهبت به إلى المستشفى، لم أكن وأنا أراه ينتفض وتنتفخ عروق جبهته لأتصور أن ملحدا مثل جان بول سارتر سينادي بألوهية الإنسان، ما قيمة إله لا يستطيع أن يمنع الآلام أن تغزو جسده، أتركون القوي سبحانه ويذهبون إلى الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. الجبال. كلما كبر في نفس الإنسان شيء وبلغ من الكبر المنتهى بدد سبحانه ذلك الشيء بكلمة منه ليغدو ذلك الشيء عدما لا وجود له. تكبر الجبال في نفوس مشركي مكة ويأتون ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقد ظنوا أنهم أتوا للحديث عن العظمة في أضخم أمثلتها، فإذا بالقوة الإلهية تبعثر ذلك الإحساس في نفوسهم فيقول الحق. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا يبقي سبحانه حجرا من ذلك الجبل الذي كبر في نفوسهم إلا وأرداه هباء ليس فيه إلا الضعف والاضمحلال. البحار العريضة تحولها قوته إلى نيران، والجبال الراسية تغيرها قدرته إلى سحاب، والشمس والقمر تلقي بهما عظمته في قعر جهنم. إن أقوى شيء يمكنك أن تتوارى خلفه ليحميك ويشتت مخاوفك ويكون ركنك الشديد في عالمك المخيف جدا هو قوة الله، فإذا أرهبتك الأمراض فالجأ إلى الله القوي، وإذا زعزعتك المخاوف فتوكل على القوي، وإذا هد قواك الظلم فاستجر بالقوي. بعوضة. ويخص القوي المتكبرين بأعجب النهايات وأغرب الأمراض وأنكى الأوجاع ليعلم الضعفاء أن الله وحده القوي، وكل ما عداه ضعيف هزيل متهالك. أتدري كيف أنهى سبحانه أسطورة النمرود بن كنعان الذي قال بغرور: أنا أحيي وأميت؟ لقد أنهاها ببعوضة دخلت من أنفه فجعلت ترفرف بجناحها الضئيل في جمجمته فتصعقه أشد الأوجاع فتكا فيموت كما يموت أضعف حمار في الدنيا. أتدري كيف جعل الله الفصل الأخير ينتهي من رواية فرعون؟ فرعون الذي قال ذات يوم: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي أمر وزيره هامان ذات كبر أن يبني له صرحا ليطلع على الله، ليطلع على ذي القوة المتين. أتدري ماذا فعل ذو القوة المتين به؟ لقد جعل أمواج البحر تصفعه من كل الجهات ليموت غرقا ويصبح طعما لأسماك البحر وغذاء للكائنات وحيدة الخلية. ومن مظاهر قوته وعزته أنه يجعل بعض أعدائه يقومون هم بسحق أنفسهم وإنهاء حياتهم ووضع النقطة الأخيرة في آخر سجلاتهم الهشة. متكبر من المتكبرين اسمه أدولف هتلر، يقرر أن يحتل العالم ويشرع في تنفيذ حلمه، فتخضع له دولة تلو دولة ويتسبب في حرب يروح ضحيتها 70 مليون إنسان. أتدري ماذا فعل به القوي؟ أرسل إليه جنديا اسمه الهلع ليغزوه من كل جانب وينتزع من أعماقه ذلك الغرور وذلك الكبرياء المزيف، فيتناول سما قاتلا لينهي به أكذوبة اسمها هتلر، هتلر الذي لا يقهر. يفقد الذي يريد السيطرة على العالم السيطرة على مخاوفه ويقتل نفسه بنفسه. أتدري لماذا فعل ذلك؟ لأنه ليس القوي العزيز، لأن الله خلقه من ضعف، ويستحيل على من خلق من ضعف أن يكون قويا. كل المتكبرين الذين زعموا حين من الدهر أنهم أقوياء وأذكياء ونجباء ماتوا الآن، باتوا أثرا بعد عين. لقد مزقهم الله كل ممزق وصاروا كما قال سبحانه أحاديث، مجرد قصص تروى وأحاديث تسرد آخر الليل لينام الصبية. أما قصورهم العظيمة وبلاطهم المهيب وجيوشهم الجرارة فقد دخلت إلى مستودع البرزخ الضخم الذي يجمع الله فيه المتكبرين ثم يوفيهم حسابهم، والله سريع الحساب. بين الخيام. حج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز، فخرج سليمان إلى الطائف فدور الرعد والبرق ففزع سليمان، فقال لعمر: ألا ترى ما هذا يا أبا حفص؟ قال: هذا عند نزول رحمته، فكيف لو كان عند نزول نقمته؟ ويخرج في سفر بعساكره ودساكره وهو ملك الدنيا، تهابه ملوك الأرض وترجف أفئدة الكبراء إذا ما جاء ذكره. يخرج مع جيشه الضخم الذي لا يحيط به البصر، وفي ذات ليلة يشعر بألم في جسده، فيراه أطباؤه فيقررون أنه مصاب بمرض اسمه الموت، وأن أيامه صارت معدودة، وأن وصوله إلى دار الخلافة دمشق بات صعبا، فتبرحه آلامه ذات ليلة، فيخرج من خيمته لينظر إلى خيام جنده وهي مد البصر، فيرفع عينيه إلى السماء في ضعف وانكسار ويقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. لا قوة تعادل قوته، ولا ملك يشبه ملكه، إن ملكه لا يزول، وقوته لا تحول، وكبرياءه لا يموت. لم يكن يظن سليمان بن عبد الملك رحمه الله أن أوامره المطاعة لن تجلب له الدواء لحظة احتياجه له، لم يدر بخلده أنه وهو يملك الممالك الشاسعة سيموت في خيمة، لم يظن أن اللحظة التي يصبح فيها جثة هامدة ستأتي لا محالة. الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله، ذلك الخليفة العظيم الذي كان يهتف للسحابة أن أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني، يكون في قصره ذي الشرفات المذهبة والأفنية الواسعة، فإذا بأوجاع الموت تزوره فيرقد في حجرته ذات النمارق والزرابي رقدة تنغصها كربات الوداع، فإذا بغسال فقير على نهر دجلة يغسل الملابس ويغني بهناء تبال، فتتسلل ألحانه عبر نافذة القصر فيسمعه هارون الرشيد، هارون ذو الأموال الطائلة والممالك العظيمة، فيقول ودموعه تخضب لحيته: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الخلافة. لقد قدر القوي سبحانه هذه النهاية الضعيفة على هذا الرجل القوي حتى نعلم حدود قوة البشر، فلا نتوكل إلا عليه ولا نلتجئ إلا إليه. مات. يحدثني صاحبي عن جار لهم قديم في أحد الأحياء الشعبية، كان قويا من الأقوياء وظالما من الظلمة، ذا عضلات مفتولة وقبضة كما يقال حديدية. وقد حدثت هذه القصة قديما، وصاحبي ما زال فتى ضعيف الحيلة والقوة والبنية، فكان أن كذب بعض أهل الحي وزعموا لهذا الرجل أن صاحبي يتلصص ساعة غيبته لينظر إلى أهله من أعلى منزلهم، فما أن التقيا في أحد ممرات ذلك الحي حتى بطش ذلك الظالم بصاحب الضعيف، ضربه ضربا شديدا مهينا، قال: وقد كنت جاوزت سن البكاء ولكنني بكيت، وما إن تخلصت منه حتى توجهت إلى المسجد مباشرة، وكأن الأمان في المسجد والنصرة في المسجد والغوث سيأتيه في المسجد. يقول: صليت ركعتين كلهما دموع، واستنصرت بالله القوي العزيز. كان الألم والحزن والشعور بالإهانة قد جعل صاحبي كالطائر الكثير يتمنى لو أن له قوة يدفع بها ذلك الظالم الذي توكل على عضلاته واعتمد على قوته وأهانه على مرأى ومسمع من الناس. يقول: ثم ذهبت إلى البيت أسحب قدمي سحبا وأنا أشعر بالإهانات تحيط به، ثم نمت وأنا أحس بمعنى الظلم ومعنى قلة الحيلة والهوان على الناس. ثم إنه قبيل أذان الفجر جاءه أخوه يوقظه مبهوتا: انهض انهض، فقد مات فلان، يعني ذلك الظالم صاحب العضلات المفتولة والقبضة الحديدية. مات، هكذا مات. إذن كان القوي تلك اللحظة يسمعه، كان يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء، وقد حقق لذلك الفتى كل شيء. لا قوي إلا والله أقوى منه، ولا عزيز إلا والله أعز منه. عندما يصمت القلب. حدثني صديقي عن قصة عاشها جميع أفراد عائلته. بدايتها أن أخته الحامل وزوجها كان في سيارة تسير بهما في أحد شوارع مدينة تبوك، وعند تقاطع ما إذ بسيارة مسرعة من الجانب الآخر تقطع الإشارة وقد كانت حمراء، فتسبب ذلك في حادث شنيع ذهبت تلك الأخت وجنينها ضحيته. وبعد أيام من ذلك الحادث تحولت القضية للمحكمة، وقد أتى ذلك الشاب الطائش بشاهد زور يشهد بأن الذي قطع الإشارة هو زوج المرأة التي ماتت. أمهله القاضي أسبوعا حتى يأتي ويسجل شهادته وتغلق القضية، فأسقط في أيدي الجميع، وشعر أفراد الأسرة أن دم أختهم سيذهب نتيجة طيش شاب وشهادة زور. قال صديقي: فتواصى جميع أفراد العائلة الذين في تبوك وخارجها في الليلة التي صبيحتها توثيق الشهادة على قيام تلك الليلة ورفع أيادي الدعاء على ذلك الشاهد الكاذب. كانوا جميعا يحتاجون الله حتى ينهي تلك المظلمة التي نزلت عليهم بتفاصيلها السوداء. قال: وفي الصباح كنا في المحكمة ودخلنا على القاضي، وإذ بالشاب الطائش يعترف بالحقيقة دون ضغط من القاضي، وعيننا تنظر لما يجري بذهول، فسأل القاضي الشاب عن سر تغير كلامه، فأخبره الشاب بأن الشاهد قد مات قبيل الفجر بسكتة قلبية. إنه القوي سبحانه الذي سمع دعوة صادقة مخبتة تصعد من حناجر مزقها الظلم في تلك الليلة المليئة بالدموع، فقال: وعزتي وجلالي لأستجيبن لك. فانتهت مأساة الأسرة بشريان في قلب ذلك الظالم، أمره الله أن ينسد، فانسد بكل خضوع لله الواحد الجبار. كفرت بأنعم الله. كانت هناك مدينة إيطالية قديمة اسمها بومبي، عظيمة البنيان، ذات حضارة وتطور وثراء عجيب. يتحدث عن ثرائها المؤرخون بأن قطع الذهب كانت ترمى في شوارعها لغنى أهلها وعدم حاجتهم، فهل شكروا ربهم على هذا العطاء؟ كعادة الإنسان أنه يطغى، أرآه استغنى، ولكن طغيانهم جاوز الحد. لقد كفر بومبي بالله القوي المتين، وجعلت تبارزه بالموبقات وبعظائم المنكرات، حتى باتت الفواحش ممارسة اعتيادية يقوم بفعلها أهل بومبي في الشوارع والملاهي والحدائق، فاستمطروا غضب القوي وعقابه. فماذا كان؟ في يوم أحمر أراد الله أن يعلم أهل بومبي أنه قوي شديد العقاب، وأنه قد غضب سبحانه، وأنه أعظم من أن يحارب بالفواحش. فبدأ العقاب يزحف نحوهم، وأخذت ضربات زلزال خفيف تحرك تلك المدينة الضئيلة، وصارت أبواب النوافذ تصطك على أولئك المنغمسين في فعل الموبقات. وفجأة وفي ظهيرة يوم الغضب انفجر بركان عظيم بالقرب من تلك المدينة، فتصاعدت الأدخنة السوداء مغطية شعاع الشمس ومحولة النهار إلى ليل والهناء إلى ويل. استيقظ أولئك الفساق على فجيعة العذاب الأليم، وأرادوا الفرار من غضب الله، ولكن إلى أين؟ أخذت نيران ذلك البركان الغاضب تمطر عليهم وتسقط سقوفهم وتهدم بيوتهم وتبتلع أيامهم الجميلة وذكرياتهم الهانئة. وها هي بومبي تظهر من جديد بعد أن كانت مدفونة قرابة 2000 عام، فيظهر لنا أولئك المعذبون الذين بارزوا القوي المتين بالكبائر، يظهرون وعلامات الصراخ على أوجههم الكالحة، فقد حفظت بإرادة الله الحمم البركانية آخر لقطاتهم وملامحهم الأخيرة. نعوذ بالله من مبارزة الله بالمعاصي، ونسأل الله ألا يغضب علينا. ريح صرصر. عندما عصاه قوم لوط أرسل إليهم ملكا من ملائكته، فرفع قريتهم إلى قريب من السماء ثم ضربها بجناحه فارتطمت بالأرض، فكانت نهاية مفجعة. عندما تطاول الأشقياء على نبي الله نوح وعاندوه في دعوته، رفع يديه إلى القوي سبحانه، فأمر القوي السماء أن تمطر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فأغرق الأرض كلها لأجل نوح عليه السلام. قوته لا حدود لها. غضب على قوم فأمطر عليهم حجارة من السماء، وسخط على آخرين فأهلكهم بصيحة، وتطاول عليه بعض المساكين فجعل نهايتهم بريح صرصر عاتية. ليس هناك ظالم إلا وبيده فناؤه، ولا جبار إلا وفي قدرته أن يقصمه، ولا متكبر إلا بكلمة يجعله لا شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.